دراهم قرض وطلب مني رهنا وانا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية ارهنه. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية، وبالنسبة لصاحب الحق رهنا. هذا فيه تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكان حارثي جيد. نعم نعم، إيه بعد صاحبها يشوف أي يصح، لأن بيع بإذن المالك يصح، يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت هنا حتى المدى. نعم. ومنها لو عاره شيئا ثم رهنه عنده، فقال أبو البركات في الشرق قياس النذر صحته ويسقط ظنان العارية لأن عارية لازمة فقياس الحمية. نعم يصح عندك؟ وشو عندك؟ ساقطك إلى الفرح هذا؟ ناظر. يا وش يقول الحاشي؟ حط المكبر. أبعد ما يبين. إيه. هذا هو الحاشي. على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. قياس النظر صحته. ويسقط ظنان العارية لأن عليه لازمة، ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد العارية الإعارة، في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق، ويتخبط في هذه المسألة. ومنها ورود عقد الرهن على الغصب ويستأجره لخياطته ونسيها، ذكره أبو الخطاب غيره، وذكر القاضي في خلافه فيما يستأجره لخياطته ونسيها، هل يبرأ به على وجهين، وذكره في المجرد وفي العقيل في فصول المضاربة إذا جعل المال في المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلا أن يدفعه ثمنا فيما يشترى فيما يشتري به. إلا ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلا أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ في عيد من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن النبي، رهن النبي المضمون على البايع قبل قبضه على ثمنه أو غيره إذا قيل لصحته يجب به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد القيام. يد. ومنها لو قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فرغت لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوص عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف، لأن الشرط يفسد فيصير وجوده بعدم. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العقد إلى الكتابة شيئا عتق للتدبير من السيد، وأن يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة فيكسبه بالتدبير على وجهين، وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة.

لكن وش نسوي هذا؟ يعني انا عندي بس انا خالد استعجل شوي. ها ها ايه هذا اخر. السلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها صفة العز تعود بعود ملك الرقيق في أشهر روايتين، وفي الأخرى لا تعود إلى وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق لأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النساء فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بعدم الطلاق على الصحيح. وعلى التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الخنس وجود الصفة في غير الملك. ومنها الرد بالعيب الصفة الأصل، يعني مثل لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة إذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ هل كيف في الطلاق؟ فمنهم من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زاد فزال بأوصافه، ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين الملكين لم شر وإن توجد عادة، والظاهر لأنها لا تعود. وكذلك في الطلاق النقص السابقة أنها لا تعود، لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه، بخلاف ما لو طلقها ثم راجعها فإن الصفات تعود لأن النكاح واحد. مثل أن نقول لزوجته: إذا قدم فلان فأنت قادم، ثم طلقها قبل قدومه ثم راجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة، فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق. أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تعود. نعم. ومنها الرد بالعين: لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا، وها هنا صور مختلف إلحاقها بأحد النوعين وهي محتملة. منها حق في إلحاق وشو وها هنا صور مختلف في إلحاقها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه لابن الملك ثم عاد إليه، فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟ ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه. وفي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه رجوع. غير متلقى فيه غير متلقى والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعين. والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك تابع للملك الأول، فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين أشهرهما أنه يعود وهو المرض؟ بالنسبة الأولى على أقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفسخ فلهما رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع.